فهذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية. تفضل يا شيخ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وهذا الذي ذكرته بين لمن تدبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله تعالى إنما أنزل كتابه ليعقل ويتدبر، وتتبع المعاني أشرف من الألفاظ، والكمال المقصود بالألفاظ، وهي معها كالأرواح مع الأجساد، فاللفظ بلا معنى جسم بلا روح، ومن لم يعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من لم يعلم من الرسول إلا جسمه، ومن لم يعلم من الصلاة إلا حركة البدن بالقيام والقعود والركوع والسجود. ولهذا قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية. وقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين شهدت أجسادهم وغابت قلوبهم. ولهذا قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قالوا: شاهد القلب غير غائبه. حسن، هذا أمر عظيم. يكمل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أهمية تدبر القرآن. الله أنزل القرآن ليعقل ويتدبر ويفهم ويعمل به. أيهما أشرف وأعظم، أن تحفظ القرآن بلا فهم أو أن تفهم معاني القرآن؟ لا شك الجمع بينهما عظيم، لكن هنا شيخ الإسلام يقال: كالفرق بين الروح والجسد. الجسد بلا روح، انظر إلى الميت، هو فلان بجسده، لكن لأنه بلا روح هو ميت. لو قلت لأحد من أهله: بيتوا عنده هذه الليلة، قالوا: لا نستطيع أن نبيت. قريبكم، أبوكم، أخوكم، الذي كنتم بالأمس أنتم وإياه على أحلى ما يكون، لكن لأنه بلا روح وهيبة الموت. فكذلك أيضا فهم القرآن وتدبر معانيه هو المعنى الحقيقي. ومثله لو إنسان ما صدق فقط إلا بإيش، ولا يعرف من الرسول إلا جسمه، ما يعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جسمه، تقول له: ما صفة رسول الله؟ يقول: كان كذا وكذا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد صفته في السنة وفي كتب الشمائل والسير صلى الله عليه وسلم. لكن هل تكتفي بهذا وتقول: أنا أعرف صفة الرسول وجسمه؟ أم لابد أن تعرف ما الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا القرآن، هل تقول: أنا أتلو القرآن وفقط؟ نقول: هذا لا يكفي، بل لابد من أن تعقل القرآن وتفهم القرآن وتخشع للقرآن وتتدبر القرآن وتعمل في القرآن الكريم، ولا تكون من أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. في كنائس النصارى يأتي القسيس معه قطعة من التوراة والله لا يفهم لها معنى، لأنها أصلا هي مترجمة من السريانية إلى مدري إيش إلى كذا، فهي معاني مشتبكة. لا، ثم يقرأها على الحاضرين لا يفقهون منها شيء، أهم شيء أنه قرأ عليهم من الكتاب المقدس. هل نريد أن نكون مثلهم؟ أن نكون مثلهم؟ لا نعلم الكتاب إلا تلاوات وفقط؟ نعم، نحفظ القرآن وندعم كل ما يؤدي إلى حفظ القرآن وحلق القرآن وتحفيظ القرآن لكن أيضا نعلم أن هذا القرآن إنما نزل ليفقه ويعلم ويتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا مهم، وأن يمتلئ القلب تعظيما للقرآن وفهما ويقينا ثم يعمل به في حياته. هذا هو الواجب على الأمة. الأمة اليوم يراد لها أن يجعل بينها وبين القرآن حجاب، ولا مانع أن تحفظ القرآن، لكن أن تتدبر، أن تعمل به، أن تحكم به، أن كذا، هذا لا يريده أعداء الله. والواجب على الأمة الإسلامية أن تفقه هذا، لأن هذا هو الذي يبني الإيمان ويصحح العقيدة ويحرص القلب من الشهوات والشبهات. ما دخل علينا شبهات الإلحاد والتغريب والإفساد والتشكيك في دين الله وأحكامه إلا عندما ضعف فهم القرآن في قلوبنا. لأن القلب إذا مولئ بتعظيم القرآن وحب القرآن وفهم القرآن وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى غيره. كالإناء إذا ملأته بشيء لا يمكن أن يحتمل شيئا غيره، وعكسه بعكسه. من عمر قلبه بالمعازف والأغاني والشهوات والشبهات وامتلأت لا يتحمل القرآن. الكوز مليء ما يتحمل شيء آخر، تأتي بالقرآن ما له مكان. ولهذا قال العلماء الغنى والقرآن لا يجتمعان، لا يجتمعان أبدا. من زعم أنهم يجتمعان فهو مخطئ. من زعم أنه يقول أنا أتلذذ بالأغاني وأشعر بها والموسيقى وما أدري إيش وتعطيني تهدئة وأحيانا أقرأ القرآن، نقول لا يلتقيان. بمقدار ما تأخذ من هذا ينقص من هذا. وكذا الشبهات، كذا القراءات المنحرفة، متى ما تشبع بها القلب لا يتحمل القرآن. تفضلش اقرأ. ولهذا ذم العلماء الراسخون والمؤمنون الصادقون من اقتصر في إعجاز القرآن على ما فيه من الإعجاز من جهة لفظه أو تأليفه أو أسلوبه، وقالوا هذا وإن كان معجزا فنسبته إلى ما في معانيه من الإعجاز نسبة الجسد إلى الروح ومحاسن الخلق إلى محاسن الخلق. وهذا يشبه من عظم النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسن خلقه وبدنه، ولم يعلم ما شرف الله به قلبه الذي هو أشرف القلوب ونفسه التي هي أزكى النفوس من الأمور التي تعجز القلوب والألسنة عن كمال معرفتها وصفتها، كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى في قلوب أصحابه بعد قلبه فوجد قلوبهم خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه وإقامة دينه، وأظنه فيه أو في غيره، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. نعم، بعض الدارسين من أهل الكلام وغيرهم للإعجاز اقتصر على الإعجاز البياني، ولا شك أن القرآن معجز ببيانه، ولهذا تحدى الله الكفار ولا يزال التحدي أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله أو بحديث مثله. والتحدي قائم. لكن حينما يتكلم المسلمون عن إعجاز القرآن هل يقتصرون على الإعجاز البياني فقط اللغوي؟ مع العلم أن الإعجاز اللغوي لا ينفك عن بيان المعاني، لأن كثيرا من المعاني اللغوية المسائل اللغوية مرتبطة بالمعاني البيانية. لكن الاقتصار عليه وأن هذا هو إعجاز القرآن، نقول نعم هذا باب من أبواب الإعجاز، لكن أعظم منه وأكبر الإعجاز التشريعي، أعظم منه وأكبر جوانب الإعجازات الأخرى. أخبر الله في القرآن بالمغيبات وهذا إعجاز. الإعجاز في ما في هذا القرآن من أحكام وآداب وأخلاق وسلوك، الإعجاز في أحكامه وتشريعاته. هذا الذي يقارن شيخ الإسلام ابن تيمية بين الروح والجسد، يقول لا تنظر إلى الجسد كمن يعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه من صفة بدنه. نعم هو شريف مكرم، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن لا تغفل عن قلب هذا النبي وروحه وإيمانه وخلقه وما علمه وما في قلبه من جوانب العلم والمعرفة والبنى والتربية. غير الله به مسار البشرية، كانت في جاهلية جهلاء أظلمت الدنيا، وصارت الجاهلية غطت على كل شيء، لم يبق إلا نزر من بقايا أهل الكتاب يعدون على الأصابع، أما البقية فكانوا في جاهلية، حتى انبثق نور وفجر هذه الرسالة ببعثة هذا النبي الخاتم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فتغير مسار التاريخ. وإلى يومنا هذا يريد أعداء الله أن يغيروا مسار التاريخ ولن يستطيع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو دين ظاهر بالحجة والبرهان حتى ولو كان المسلمون ضعفاء ومهزومين ومتفرقين ولا يستطيعون أن يدافعوا عن مقدساتهم كما ينبغي، لكن إسلامهم ودينهم وكتابهم المحفوظ وسنة نبيهم المحفوظة ومعالم شريعتهم من الصلاة والصيام والحج وأحكام الدين عالية مرفوعة، لا يستطيع أحد أن يغير منها شيئا ولو اجتمع أهل الدنيا بكل قوة. هذا هو التشريع الذي جاء به القرآن. أين النظر إلى عظمة هذا القرآن وإعجاز هذا القرآن؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى الثقافات والأفكار الغربية والشرقية، مرة من هنا ومرة من هنا، ويقولون هذه باطلة وهذه نظرية صحيحة وافعلوا هذا وهذا. يغير كتاب الله، لم تتغير أحكامه، لم تتغير أحكامه، ثابتة لا يمكن أن تتغير ولن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو إعجاز القرآن، وهذا الذي يعجز أعداء الله اليوم. فيا أيها المسلمون، ألا تعقلون إلى هذه الحقائق فيما يتعلق بكتابكم؟ انظر إلى كلام الصحابة أحيانا عن القرآن، كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن ابن مسعود. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف اختاره الله؟ فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ سيرته وتاريخه وانظر إلى قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه. هذا هو التاريخ، هذا هو تاريخنا الحقيقي. وما هو تاريخ نتلذذ به أو تاريخ نفرح به أو تاريخ نكتفي بمجرد ذكره وكتابته، لا، هو مصدر عزة. ما هو تاريخ ماضي، لا، مصدر. يعني إذا أردت لك ولأمتك العزة فهذا طريقها، هو الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، هؤلاء قبل 1400 عام، تغير الزمان، تغيرت الأحوال، نقول لكن الدين لا يتغير، أحكام الدين لا تتغير. صلينا قبل قليل صلاة المغرب، أسأل الله يتقبل منا ومنكم، هي الصلاة التي كانت تصلى في زمان رسول الله. الفرق في حضور القلب والخشوع، نتفاوت ويتفاوت الناس، لكن هي الصلاة حكمها هي، ربطها رب العالمين بعلامة كونية لا مدخل للشرق ولا للغرب بها. إذا غابت الشمس وجبت صلاة المغرب، متى؟ منذ أن فرض الله الصلوات الخمس، ونزل جبريل من عند على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به الصلوات الخمس في أول وقتها وآخر وقتها قبل البعثة بسنتين أو ثلاث، فرضت الصلاة من فوق سبع سماوات، هي الصلاة، ما تغيرت ولن تتغير، هي نفسها ربطها وربطت بعلامة كونية لا مدخل للبشر. ما في أحد يقول أطلع الشمس لا تطلع الشمس، متى تطلع الشمس، ما في. المسلم المؤمن في هذه البسيطة على وجه الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها، متى ما غابت الشمس يعلم أنه وجبت عليه صلاة المغرب، فصلى 3 ركعات لله رب العالمين في أي مكان، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما ميزت به هذه الشريعة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان اليهود والنصارى لا تصح الصلاة إلا في الكنيسة، في المعبد، الصلاة في المعبد، خارج المعبد ما في صلاة. في هذه الأمة المسافر على البحر في الطائرة في أي مكان حضر الوقت لا تؤخر الصلاة مهما كنت، صل لله رب العالمين. هذا وش يدل؟ تغير؟ تغير الدين؟ تغير القرآن؟ تغيرت الأحكام؟ لا والله، الذي تغير هو ظواهر الحياة، وهذه بالنسبة للإسلام جعلها من المباحات المفتوحة. التقدم التقني، التقدم الصناعي، إذا كان فيه نصرة للأمة يؤجر أصحابه. فإذا كان كذلك فينبغي للمؤمنين أن يعرفوا أن دينهم باق ثابت محفوظ، من أراد أن يتمسك به وجد. لكن كل الفلسفات والديانات محرفة، النصرانية تحريف من أولها إلى آخره محرفة، وعلى رأسها التحريف التوحيد، واليهودية محرفة، ثم الوثنيات التي ما أنزل بها الله من سلطان، هذه كلها وثنيات وفلسفات من عقول البشر. الدين الوحيد المحفوظ هو دينكم يا عباد الله. وللأسف أن هذه الحقيقة يدركها عظماء الروم والفرس، عظماء الروم والفرس قديما، وأدركها اليوم ويدركها اليوم عظماء الغرب والشرق ومتفلسفوهم ومستشرقوهم، يدركون هذه الحقيقة أكبر من إدراكنا. ولهذا يحاربون الإسلام هذه الحرب الشعواء. وعليه لا بد من الانطلاقة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لا نغير من دين الله ولا من أحكامه. الطريقة النبوية، طريقة الصحابة، طريقة السلف، طريقة الأئمة ما تتغير. ونحذر من الافتراق والفرق والتشعب، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا يقول ابن مسعود كما نقل شيخ الإسلام، يقول هذه الوصية العظيمة: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أحيانا تعجب بشيخ ولا بطالب تقول هذا خلاص هذا هو قدوتي. لا يا أخي، لا تدري هل يزل هل ينحرف، لا تدري، لكن إذا أردت أن تستن فاستن بمن مات. ثم يشير رضي الله عنه وأرضاه إلى أن أعظم من ينبغي أن يستن بهم المؤمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبرها قلوبا وأصدقها ألسنا، اختارهم الله لصحبة نبيه، شاهدوا التنزيل ولقوا الرسول وسمعوا منه وحضروا الأحداث، هل هناك أعلم وأفقه منهم؟ ثم يأتي فيلسوف تتلمذ على الملاحدة، ولا واحد من علم الكلام تتلمذ على اليهود والنصارى ليقول أنا أفقه وأعلم من الصحابة بالكتاب والسنة، هذا لا يكون ولن يكون. ومن هنا الصحابة رضوان الله عليهم لهم ميزة، شاهدوا التنزيل ورأوا الرسول، رأوا الرسول. ما من أحد بعد الصحابة إلا ويتمنى لحظة ينظر فيها بس اسم الرسول فقط، يتمنى أن هذا هو الرسول، لحظة لحظة واحدة يتمنى، فضلا عن أن يجلس معه أو أن يصلي خلفه أو أن يسمع تلاوته للقرآن أو أن يسمعه وهو يخطب الجمعة أو أن يسمعه وهو يعلم أصحابه أو أن يراه وهو يقود الجيوش أو أن يراه وهو يكلم ويعالج المشاكل. الصحابة عايشوا. ثم يأتي شذاذ الآفاق فكرا ليقول ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يا أيها الإخوة لابد أن نعرف قدر هذه الأشياء. الكتاب والسنة أساسان، الصحابة منزلتهم وفقههم وفهمهم وتفسيرهم للقرآن وفقههم في الأحكام وأدبهم وعقيدتهم التي أجمعوا عليها لم يختلفوا فيها، هؤلاء هم القدوة. تفضل يا شيخ. نعم. وهذا القدر الذي ذكرناه من أن المقصود بالقرآن معانيه ومن ذم المعرض عن معناه هو أجل في نفسه وأظهر معرفة من أن يحتاج إلى بسط، فإذا كان كذلك فمن أعرض عن معناه بالكلية فهو معرض عن البر المقصود منه، ومن أعرض عن معاني كثير منها فهو معرض عن كثير منه. فإذا كان يأمر بذلك الإعراض ويرغب فيه فهو أمر بالإعراض عن القرآن وأمر بنسيانه وتركه، ومعلوم أن هذا كفر صريح. وإذا كان يقول إنه ليس بمعرض عن معناه ويتأوله على غير تأويله ويقول هذه معانيه ويأتي بمعان تضاد معانيه فهو منافق كاذب، بمنزلة من يقول أنا أؤمن بحروفه وأتى بكلام ليس هو القرآن وقال هذا هو القرآن، فهو منافق كاذب. ولهذا كان أضر وأخبث، فإن الأول بمنزلة الكافر المعرض عن المسلمين، والثاني بمنزلة المنافق الذي أظهر الإيمان وفعل في المسلمين ما ينافي الإيمان. هذا تأكيد لما سبق أن ذكره شيخ الإسلام تيمية، لأن فيه ناس يأمرون أتباعهم ألا يفكروا في معاني القرآن، يأمر بعضهم يعرض عن معاني القرآن ويقول يكفي التلاوة وبعضهم يأمر الآخرين بالإعراب ويقول لا تفكروا في معانيه فقط اتلوه. يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن الأمر بالإعراض عن القرآن كفر صريح، وهذا هو كفر الإعراض. كفر الإعراض أن تعرض عن القرآن، تقول القرآن ليس فيه حجة. وطائفة أخرى حرفت وأولت المعاني بتأويلات فاسدة، وقالت هذه المعاني هي معاني القرآن. قال هذا بمنزلة من أبعد القرآن وأتى بكلام وقال هذا مكان القرآن، لأن التحريف للقرآن العظيم ليس قرآنا، هذا التحريف هو تأويل وإخراج للقرآن عن معانيه. فمتى ما أخرج كتاب الله عن معانيه الحقة فهذا ليس هو القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ الإسلام يشبه هذه الأحوال بالمنافقين، وهذا مهم جدا أن ندركه وأن نحذره وأن نخافه، لأن هذه الطرائق طرائق ضلالة. نعم. ولهذا كان مبدأ هذه البدع الكبار مثل الرفض والتجهم ونحو ذلك من منافقين زنادقة أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، وجاء في الحديث من غير وجه إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. وهذه الثلاثة تتفق في الأمور الخبرية والعلمية جميعا، فإن الأمور الخبرية قد يزل بعض العلماء فيها بالتأويل الذي هو تفسير آية أو حديث، أو في الحكم على مضمون ذلك بإثبات أو نفي يخالف مضمون النص، وهذا كثير. وقد كان كثير من أهل البدع منافقين حقيقة يجادلون الناس بالقرآن ويفسدونه بالتأويلات التي ابتدعوها، ويؤيدون مقاييسهم الفاسدة بشواهد ذلك من غريب اللغة ونادرها. والأئمة المضلون من الأمراء والعلماء والمشايخ والملوك الآمرون بخلاف ما أمر الله به ورسوله، والناهون عما أمر الله به ورسوله، والمخبرون بخلاف ما أخبر الله به ورسوله، ففيهم الكذب في خبرهم والظلم في أمرهم وعلمهم. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أنه قال لكعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء، قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم، ولن يردوا علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني ويردون علي الحوض. فهذا الكلام قليل من كثير يتبين به أن من عدل عن تفسير الصحابة وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إما سالكا طريقا أخرى إلى فهم القرآن أو معرضا عن الجميع، فلا بد له من الجهل والضلالة والإفك والمحال. وهذا على شفا جرف هار يؤديه إلى الكفر والنفاق، فإن انهار به وقع في نار جهنم وصار من أهل الحراب والشقاق. قال تعالى ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، الشيخ في هذا الكلام يعطينا درسا تاريخيا مهما في نشأة الضلالات. أعظم ما ابتليت به الأمة الرفض والتجهم، مذهب الرافضة ومذهب الجهمية، ضلالتان اشتملتا على كثير من أصول الكفر والعياذ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أصله من المنافقين. كيف؟ نعم، لو بدأت ونظرت إلى بداية التشيع تجده أصله من عبد الله بن سبأ اليهودي أول من قال بالرجعة، مذهب الرجعة إنه الإمام يرجع. هذا الرجل كان يشيع في أصحابه أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما مات وإنما سيرجع، فيؤمن بمرجعة الرسول. ثم انتقل منه إلى الخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ونشأ الترفض. ولهذا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه وجد من يغلو فيه كغلو الرافضة اليوم، وجد من يقول يا علي أنت إلهنا وربنا والمدبر لنا، هذا متى؟ زمن علي. هل تعلمون هذا؟ هل تعلمون أنه في زمن علي، يعني زمن الصحابة، زمن الخلفاء الراشدين المهديين، وجد من يقول يا علي أنت إلهنا؟ وغضب علي رضي الله عنه غضبا شديدا، هذه نبتة نفاق لا شك في ذلك. غضب غضبا شديدا وأوقد نارا، وصار كل من يقول بهذا القول الكفري يحرقه بالنار. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هذا الخادم حقه، وصار يحرقهم بالنار، وأجمع الصحابة على جواز قتله. وإنما ابن عباس له رأي ألا يحرقهم بالنار لحديث فيه النهي عن التحريق بالنار فقط، أما رأى أنه يقتلهم، يعني لا خلاف في قتلهم، وإنما الخلاف في أسلوب القتل، هل يقتلون بالسيف أو يحرقون بالنار، لأنهم ألهوا علي بن أبي طالب. واليوم الرافضة فيهم من يؤله علي وفاطمة والحسن والحسين، ويقول هؤلاء يدبرون الكون، يعني عبدوهم واعتقدوا فيهم الربوبية، يعني إشراك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في الربوبية يقول لك علي أو فاطمة أو الحسين مدبر الكون، ما تنزل قطرة إلا بإذن الحسين. وفي باب الأسماء والصفات علي يعلم الغيب والأئمة يعلمون الغيب. والإشراك في باب الألوهية يستغيثون بالأئمة ويطلبون منهم الحاجات، شرك. ونشأتك مقاشغ الإسلام جميعا على يد ناس منافقين. الطائفة الثانية الجهمية اللي كان على رأسها الجهم بن صفوان السمرقندي، هذا الرجل الذي عطل الله عن جميع أسمائه وصفاته، وقال بالجبر وأن العباد مجبورون على أعمالهم، وقال بالإرجاء يكفي في القلب المعرفة ولو لم يعمل شيئا قط من الخير، وقال بفناء الجنة والنار، قال الجنة والنار ستفنيان. من أين جاء مذهبه في تعطيل الصفات؟ أخذه عن الجعد، والجعد عن فلان، عن لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصله يهودي نفاقي، أصل التجاهم من اليهود والمنافقين. ثم انتشرت البدع والضلالات في هذه الأمة الإسلامية، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه كلام لكن علق عليه: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. يقول هذه في الأمور الخبرية العلمية. كيف؟ قال لك بعض العلماء يزل زلة بتأويل فتؤخذ عنه. هل العالم معصوم؟ لا. ولهذا قالوا احذروا زلة العالم، العالم قد يزل. بعض الذين في قلوبهم مرض إذا شاف زلة العالم قال شوف هذا الدليل، وهذه أفتى بها فلان، وهذه قال بها فلان. يا أخي العالم قد يزل إذا كان قال بها فخالفه علماء كثر، لماذا تركتهم وأخذت بهذه الزلة؟ هذا دليل على مرض قلبك. انتبه يا عبد الله، ستحاسب بين يدي الله. والله عز وجل يقول فاسألوا، إذا كنت ما تدري فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ليس للعامي الذي يجهل الحكم الشرعي أن يسأل ما يشاء بحسب هواه، ليس له ذلك، وإنما يجب عليه أن يسأل أهل الذكر. ولهذا يقول العلماء حتى العامي يجب عليه أن يسأل العالم ولا يسأل كل أحد. لكن صاحب المريض في القلب لا، يبحث. ولهذا صاروا يفتشون في الكتب في زلات العلماء في كتبهم الفقهية، يعني شذوذات المسائل والمرجوحة جدا يبحث عنها. ولهذا قال الأئمة رحمهم الله تعالى من تتبع رخص العلماء تزندق، ما يبقى معودين. ليه؟ لأنه إذا جمع كل زلة عالم وقال هذه قال في هذه قال فلان وجمعها وخلاها دين، صار إنسان بلا دين، مظهره أنه ينتسب إلى الدين لكن حقيقته فيما يعمله بعيد عن الدين. ولهذا حذر من زيغة الحكيم، زلة العالم. نعم قد يزل. ولهذا لما قيل وسئل كيف نعرف زلة العالم، قال العلم له نور. الزلة تجد فيها ظلمة، الزلة تجد فيها ظلمة، فيها شبهة، فيها اشتباه، فيها غبرة، لكن العلم تجده مضيئا. والثاني جدال منافق عالم بالقرآن، كما هو في بعض أهل الكلام والمنافقين، وإن يقولوا تسمع لقوله. المنافق معلوماته الشرعية كثيرة، وقد يتكلم بكلام في الشرع أحسن من غيره، لكنه والعياذ بالله منكوس القلب، مبغض للدين، محب لأعداء الله، منكوس، يفرح بهزيمة المسلمين ويحزن لانتصار المسلمين، يفرح بانتصار الكفار على المسلمين ويحزن إذا هزم الكفار من المسلمين، يبغض ما جاء به الرسول أو يبغض بعض ما جاء به الرسول. ولهذا من علامات النفاق الأكبر كما قال المحققون في كتبهم أن يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنكوس. وهذا المنافق لأن عنده معارف شرعية، عنده معلومات، تجد جداله من أسوأ الجدال، يدخل الشبهة ولا يريد الهداية لمن يستمع منه، يريد أن يدخل عليه الشبهة ولا يريد له النور ولا الضياء. ثم قال وأئمة مضلون، وهذا يدخل فيه العلماء والأمراء. فأي إضلال خافه السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا جاء التحذير الشديد من تغيير دين الله عز وجل، لأن دين الله سبحانه وتعالى محفوظ، لكن يسعى إذا فتشت كيف يغير الدين، كيف يبدل. في بعض البلاد الإسلامية فرضت العلمانية فرضا، هذا لا شك أنه مما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، فعلى الأمة أن تعي ذلك. ولهذا هنا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأشياء المتعلقة بهذا الباب. ولهذا يقول: الأئمة المضلون من الأمراء والعلماء والمشايخ والملوك، الآمرون بخلاف ما أمر الله به ورسوله، والناهون عما أمر الله به ورسوله، والمخبرون بخلاف ما أخبر الله به ورسوله، إلى آخر الحديث. ولهذا جاء التحذير من تغيير الدين ومن تبديله ومن تحريفه، وأن الأمة يجب أن تكون واعية لحقيقة دينها واستقامتها على شريعة ربها تبارك وتعالى. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: فهذا الكلام قليل من كثير، يتبين أن من عدل عن تفسير الصحابة وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سالكا طريقا أخرى إلى فهم القرآن أو معرضا عن الجميع. ثم ذكر الآية: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عينيهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا في هذا الموضع هنا نوع من الفساد، لأن في فساد مادي مثل الاعتداء على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، فهذا له حكم المحاربين كما فصلته هذه الآية. لكن الشيخ هنا استدل بها في مقام الإفساد في الأرض، وأن هذا نوع من الإفساد والإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. ولهذا ما زال كل ذي عقل ودين يردون علم معاني الكتاب والسنة إلى العلماء والفقهاء فيه، الذين تلقوه طبقة بعد طبقة ميراثا محفوظا، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خطبته التي رويناها عنه لكميل بن زياد: احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، الناس ثلاثة. هذا كلام علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، نأخذه واحدة واحدة حتى نفهم معاني. يقول لكميل بن زياد علي بن أبي طالب: احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، القلب الذي يعي الحق ويعرفه هذا هو خيرها. طيب، الناس ثلاثة، تفضل. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نعم، هذا أقسام الناس: عالم رباني، تعلم العلم ليعمل به ويدعو إليه ويبينه للناس، ومتعلم على سبيل نجاة، لم يصل إلى مرتبة أن يكون عالم، لكن هو متعلم محب للقرآن وللسنة وللعلم الشرعي، وسائر في هذا الطريق وهو خير طريق. القسم الثاني قال: همج الرعاة من الناس يتبعون كل ناعق، همج عوام يتبعون كل ناعق. هذه الأقسام الناس الثلاثة الذين ذكرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله. نعم يا شيخ. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال ينقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. نعم، هذا يعطيك مقارنة بين العلم والمال، لأن بعض الناس أو كثيرهم يهتم بالعلم فقط، يهتم بالمال فقط، ويظن أنه مصدر السعادة ومصدر الحياة الحقيقية. لا شك المال متاع، وديننا الإسلامي لا يرفض أن يأخذ الإنسان من دنياه ما يكفيه ويغنيه عن الخلق، هذا منهج معروف. لكن الكلام على المنافسة، هل تنافس في العلم أو تنافس في المال؟ انظر إلى هذه المقارنة الجميلة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بينهم، قال لك العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسك، يحرس إيمانك، يحرس دينك، يحرسك حتى في الأشياء الدنيوية، كل معلومات تحرس، لكن المال أنت تحرس دائما. وين المال؟ وين جاء؟ وين راح؟ دائما أنت حارس له. ولهذا صاحب المال ليل ونهار يفكر إيش؟ في ماله، لا يكون ذهب، لا يكون أخذ، لا يكون جرارة، لا يكون لا يكون لا يكون، هذه حياة الإنسان. ثانيا، العلم يزكو على العمل والمال ينقصه النفقة. العلم كل ما تعمل به تعلمه يزكو ويزيد، المال ينقص مع النفقة. ثم قال العلم حاكم والمال محكوم عليه، هذا فرق ثالث. العلم حاكم، ليش؟ حاكم على حياة الإنسان وحاكم على المال. العلم بالشرع حاكم على مالك، من أين أنفقته، وجوب زكاته، ماذا تصنع به، حاكم عليه، العلم يحكم عليه والمال محكوم. الفرق الذي بعده، مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. صحيح، اقرأ التاريخ، كم من الناس من كان عنده أمواله مات، ماذا بقي منه؟ ما بقي شيء إلا شيئا تركه لله من وقف وغيره، لكن العلماء بقي علمه، أليس كذلك؟ ألم نقرأ التاريخ منذ عهد الدولة الأموية والعباسية وكذا وكذا، كم كان أناس يجمعون الأموال، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. لكن في نفس الأوقات والأزمنة اقرأ تاريخ العلماء، بقي ذكرهم، بقي علمهم. ولهذا ختم الشعر علي بن أبي طالب بقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، وهم العلماء. أعيانهم مفقودة لكن أمثالهم في القلوب، تاريخهم، قصصهم، مواقفهم، علمهم، كتبهم، شروحهم، كلها موجودة. نعم، ماذا قال علي بعد ذلك؟ آه آه إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره، علما لو أصبت له حمله، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه. يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا، يستظهر بنعم الله على عباده وبحججه على كتابه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، فمنهوم باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرم بجمع المال أو مغرم بجمع المال والادخار، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه. ثم قال اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. نعم، يقول ها هنا علم، والعلم عند علي بن أبي طالب هو العلم الذي في الكتاب والسنة، ما في زائد، كما سيشير شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن يقول هذا العلم إلى من ألقيه؟ في زمنه يتحسر رضي الله عنه، إنه ما يأخذ إلا واحد يتلقى هذا العلم يتاجر به. علي بن أبي طالب يشكو هذه الشكوى، كيف لو رأى زمانه؟ يقول يتلقى هذا العلم، ليش؟ ليصيب منه الدنيا، يستظهر بما أنعم الله عليه من العلم على عباده وبحجة على كتابه. أو إنسان منقاد للحق لكن بدون بصيرة، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض شبهة. فهو يشكو من حال زمان، الشهوات والإغراء بجمع المال، حتى شبههم بالأنعام السائمة. ولهذا يقول يموت العالم بموت حامله، ثم قال لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. صدق رضي الله. هذا الدين يجدد الله له في كل عصر من يعيد هذا الدين. نعم يا شيخ. هذا لفظ الحديث الذي رواه أهل العلم بذلك. وأما قولهم إما ظاهر مشهور وإما غائب مستور فمن أكاذيب الرافضة الذين يزعمون أنه أشار به إلى ما لا حقيقة له. وليست هذه الزيادات في شيء من الروايات إلا في مثل نهج البلاغة الذي أكثره موضوع وضعه واخترعه الشاعر المعروف بالرضي وتمام الحديث. طيب، هذه إشارة قبل تمام الحديث. في إشارة هنا إلى أنه في بعض الروايات لكلامه لكميل بن زياد، كميل بن زياد، في بعضها أضاف الرافضة زيادة إن علي رضي الله عنه وارضاه قال، يعني عن هذا العلم الذي في صدره، إما ظاهر مشهور أو غائب مستور، فأخذوا من إن علي كان عنده من العلم ما ليس عند الصحابة. الشيخ الإسلام يقول هذا كذب. هذه الزيادة جاءت في كتاب نهج البلاغة. طبعا نهج البلاغة كتاب مطبوع يقول لعلي بن أبي طالب، كتاب كبير ضخم، ينسبونه إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. هل نهج البلاغة قاله علي بن أبي طالب؟ الجواب لا. هذه الزيادة وكتاب نهج البلاغة ألفه على لسان علي بن أبي طالب وجمعه الشريف الرضي أحد شعراء الرافضة، وهو شاعر مشهور عريق باللغة العربية، ولهذا تجد في هذا الكتاب مصطلحات لا يمكن أن تكون في عهد الصحابة وإنما في عهد الشريف الرضي في القرن الرابع أو نحوه. فما في نهج البلاغة على أنه لعلي ليس بصحيح، لكن للأسف الرافضة من أولهم إلى آخرهم عندهم الرافضة عندهم نهج البلاغة مثل صحيح البخاري، يقرؤونه ويحفظون بعض عباراته ويقدسونه على أنه وحي، كأنه، وهو لم يثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد تكون فيه عبارات وردت في روايات أخرى لعلي صحيحة لكن أضيفت إليه مثل هذه الرواية. ولذا فالمعتمد فيما ينسب إلى علي بن أبي طالب هو ما يرواه الأئمة وما ذكره المؤرخون الثقات، وهذا من قبيل الإخبار. لكن الرافضة لا، الرافضة أصلا في دينهم ومروياتهم هي بالنسبة للإسناد لا خطام لها ولا زمام. كتبهم الكبار التي هي أصول السنة عندهم، الكافي للكليني ومستدرك الوسائل ومن لا يحضره الفقيه و إيش الكتاب الرابع، هي أربعة كتب له، أربعة كتب هذه لا زمام لها ولا خطام من ناحية الإسناد. صحيح فيها حدثني وكذا لكن لا اعتبار بها لأنهم اخترعوها في القرن الرابع الهجري، لما أنه أئمة السلف وأئمة السنة ألفوا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وهي القائمة وهي المعترف بها، قالوا أيضا نحن عندنا أساليب وعندنا علم الرجال، وصاروا يكتبون في الرجال ويضعفون ويصحف، لكن لا أساس لها، ما في عندهم إسناد متصل، لا يوجد في كتب الرافضة إسناد مثل البخاري، إنه من البخاري إلى رسول الله معروف الرجال معروف الاتصال، لا يوجد، وإنما هي مثل الكتب التي تؤلف يؤلفها ويقول أخبرني فلان حدثني فلان إلى كذا منقطعة. وأئمة الحديث كلهم أئمة الحديث من أهل السنة لا يعترفون بأي كتاب من هذه الكتب، حتى ولو كانت روايته موافقة لما في البخاري لا يسندون إليه. لا يوجد من أهل السنة يقول هذا الحديث الذي رواه البخاري ورواه الكليني في الكافي، لأن هذا لا يقبل حديثيا، هذا لا يقبل. وإنما هذه الكتب كلها معتبرة عند الرافضة، لكن ليست معتبرة عند أهل السنة والجماعة. ومثله نهج البلاغة، مرويات أنه علي خطب وقال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه كلها ألفها واحد اسمه الشريف الرضي ونسبها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنها هذه الإشارة التي هي الزيادة، أتى برواية في الكتب الأخرى وأضاف إليها هذا الكلام، أنه يعني ما في صدري إما علم مستور وغائب مستور لا أحد يعلمه، فيأخذ منه الرافضة أنه علي رضي الله عنده من العلم، كما أن عندهم المصحف الذي عند فاطمة، عنده القرآن مصحفان، مصحف عند الكفرة أبو بكر وعمر وعثمان الذين جمعوا المصحف على طريقة الرافضة، هؤلاء كتموا الآيات في ولاية علي وجمعوه حسب أهوائهم، وهؤلاء منافقون مرتدون عند الرافضة، وهذا المصحف الموجود عندهم. وفي مصحف لا، مصحف هو المصحف الحقيقي هذا عند فاطمة، وانتقل عند الأئمة، وهو الآن عند الإمام الغائب، وإذا ظهر سيظهر هذا المصحف. لكنهم اليوم كثير منهم لا يستطيع أن يصرح بهذا، لا يستطيع، لأن الأئمة أجمعوا على أن من قال بالنسبة للمصحف الذي بين أيدينا إن فيه زيادة أو نقص فهو مرتد بإجماع المسلمين، لا يستطيع أن يجاهروا بذلك. لكن والله في كتبه، في الكافي للكليني وفي بحار الأنوار الذي هو يجمع الأحاديث عندهم مجموع من أكثر من 100 مجلد، ولهم كتب أخرى كلها تنص على تحريف كتاب الله، وأن أهل السنة من الصحابة وغيرهم نقصوا صور وآيات في إمامة أهل البيت، وأن القرآن بكماله عند أهل البيت، هذه عقيدة الرافضة. نعم يا شيخ، أذن؟ تفضل تفضل. وتمام الحديث: أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، آه آه شوقا إلى رؤيتهم. نعم، هذا القسم الثاني اللي مدحهم علي بن أبي طالب، مدحهم في آخر كلامه: اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. ما صفتهم؟ أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون. ما أغتهم الدنيا، وإنما لانت قلوبهم ولم يبيعوا دينهم بدنياهم، ولم يبيعوا دنياهم بدينهم، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. أنسوا بالله وبالقرآن وبالعبادة وبالطاعة، والجاهلون مشغولون بدنياهم. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، نعم، مع الناس بأبدانهم لكن أرواحهم معلقة، قومه من أهل الآخرة، هو الإثني علي بن أبي طالب، وهو الذي أثر عنه أنه قال: يا دنيا غري غيري، صدق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال عن هؤلاء: آه آه شوقا إليه، أقبلوا على الله، فهم مع الناس يبيعون ويشترون ويعملون، لكن قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى، يبتغون ما عند الله عز وجل. هؤلاء هم أهل العلم حقا وأهل الفقه حقا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأن يعيذنا من التعلق بالدنيا وأن يرفعها لأن تتعلق بالآخر. نعم. ففي هذا الحديث أن أمير المؤمنين قسم حملة العلم المذمومين ثلاثة أصناف: المبتدع الفاجر الذي ليس عنده أمانة وإيمان، يبطر الحق الذي جاء به الكتاب ويغمط الخلق، يجادل في آياته بغير سلطان أتاه، إن في صدره إلا كبر ما هو ببالغه. وهؤلاء مثل المتفلسفة والمتكلمة الذين يعارضون القرآن ويعتدون على أهل الإيمان. حسن، هذا القسم الأول، مبتدع فاجر ليس عنده أمانة ولا إيمان، يبطر الحق الذي جاء به الكتاب والسنة ويغمط الحق، وهذا هو الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. الكبر ليس أنه ما يصير عندك، مال، هذا ما هو كبر، أو ثوبك جميل، ما هو كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم. الذي يستكبر على الحق هذا أخطر أنواع الكبر، تذكر له الدليل من الكتاب والسنة فلا يقبله، كما ذكر عن المتفلسفة والمتكلمين وغيرهم، والعياذ بالله. والثاني غمط الناس واحتقار الناس. نعم. الصنف الثاني. والصنف الثاني المقلد المنقاد بلا بصيرة ويقين، مثل ما يوجد في كثير من العلماء والفقهاء الذين لهم ذكاء وصحة إيمان. نعم، هذا المنقاد بلا بصيرة ولا يقين، ما عنده من قوة الإيمان والفهم ما به يصبح من أهل اليقين ويدافع عن الحق، وهذا مشكل، مشكل. ولهذا يقول مثل كثير من الفقهاء ليس عندهم ذكاء وصحة إيمان، يعني عنده حب للخير لكن ما عنده يقين، هكذا. ولهذا الخوف على هؤلاء أنهم قد يخدعون، قد تدخلهم الشبهات أحيانا، فينتبه إلى هذا. نعم. وإنما ذكر الثالث لأن النفس يكون ذنبها تارة بالجهل وتارة بالظلم، إما بالقوة الشهوانية وإما بالقوة الغضبية، فهؤلاء أهل الاعتداء في القوة الغضبية بالكبر والطعن هم القسم الأول، والجهال هم المقلدون وهم القسم الثاني، وأهل الشهوة هم القسم الثالث. نعم، الذين يركضون وراء الدنيا، هذا معناه، في أهل شبهات وأهل شهوات. نعم يا شيخ. ثم ذكر خلفاء الرسل القائمين بحجج الله وبيناته، فقال: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. ومعلوم أن الله تعالى إنما أقام الحجة على خلقه برسله، فقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلم يبق لهم بعد الرسل حجة، وإنما تقوم الحجة في مغيبهم ومماتهم بمن يبلغ عنهم، كما قال: لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، ولا تقوم الحجة حتى يبلغ اللفظ والمعنى جميعا، إذ تبليغ اللفظ المجرد الذي لا يدل على المعنى المقصود لا تقوم به حجة، بل وجوده كعدمه. فالقائمون بحجة الله هم المبلغون لما جاءت به الرسل لفظا ومعنى، ولهذا قال: وبيناته، وهي ما يبين الحق. نعم، لن تخلو من حجج. ما صفة هؤلاء في كل زمن؟ لا تخلو لهم من حجج. من هم الحجج؟ قال لك: الحجج هم الذين يعرفون القرآن لفظا ومعنى، يبلغ اللفظ والمعنى، هذا هو الحجة. أما تبليغ اللفظ فقط فلا يكفي. تذكرون النقاش الذي كان في الدرس الماضي بعد العصر؟ أولئك الذين فقط يكتفون بقراءة القرآن وتلاوة القرآن، قالت: ما يكفي، لابد من فقه القرآن ومعرفة أحكامه واليقين به ومعرفة حججه والدفاع عنه. هؤلاء هم الذين يبلغون دين الله عز وجل. إذن القيام بالحجة لا بد فيه من العلم، وأن يقوم العلماء بالحجة والبرهان لبيانه وعدم كتمانه وتوضيحه للناس، والأمة لا تخلو من هؤلاء. لو خلت في بلد لا تخلو في بلد آخر أبدا. ولهذا قال العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا وهيأ الله في الأمة من يرد بدعته، أي أنه لا يمكن أن يأتي أحد ببدعة أو بمنكر ويصبح هذا المنكر هو الحق، ما يمكن، لا بد أن يكون في الأمة من ينكر هذا المنكر ويبينه. ليه؟ لأنه لا تخلو الأمة في عصر، في أي عصر من عصورها، من حجج الله عز وجل يهيئهم الله عز وجل لحفظ دينه. نعم يا شيخ. ثم وصفهم فقال: هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، فإنه قد ذكر أن ما سوى هؤلاء جاهل أو مترف، والمرء عدو ما جهل فيستوحش مما عداه وينفر عنه، كما يصيب المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل من استيحاشهم لكثير منه لجهلهم به، وكما يصيب المؤمن بلفظ الجاهل بمعناه. وأما العلماء فكما قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. والمترف هو الذي ترك العمل بعلمه واستحسن ذلك، كما تقدم في وصف صاحب الاعتداء في كبره وشهوته، فأخبر أن هؤلاء علموا ما جاءت به الرسل فأنسوا به وعملوا بذلك واستلانوه، فقال: فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. نعم، هذه صفة أهل الخير، أهل الحق، لا قلون عددا. استلانوا ما استوعره المترفون. الإنسان إذا اشتغل بالترف تضعف عنده العبادة، تضعف عنده الطاعة، يضعف عنده العلم الشرعي المترف. ولهذا ذم الله بعض الأمم أنهم مترفون، يعني مشغولون بترفهم عن العلم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الإعراض عن القرآن إما من جاهل لا يعرف قدر القرآن، أو مترف مشغول بترفه عن القرآن العظيم. لكن المؤمن لا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يراه هو الحق. ولهذا المترف ينشغل بترفه فيترك العمل، فهو شبيه بمن عنده كبر وبطر الحق. هذاك عنده كبر والمترف منشغل، وأحيانا يقدم ترفه على الحق. ولهذا لو فتشت عن أحوالنا، نسأل الله يلطف بنا، لوجدنا موازين غريبة: الدنيا بجاهها بمناصبها بأموالها بكذا، هي اللي نحن مشتاقون إليها باحثون عنها. طيب، حفظ القرآن، الدين، العلم، نحن زاهدون فيه. بالله عليكم، هذه علامة صحيحة ولا غير صحيحة؟ علامة غير صحيحة. ديننا لا يقول اتركوا دنياكم، لكن أعطوا الحق قدره. الولد الذي يحفظ القرآن الكريم عندنا ما له قيمة، لكن معه شهادة جامعة، هذا اللي له قيمة. ما يخالف، الشهادة الجامعة مطلوبة، لكن لماذا هذا التهوين من الدين والعلم؟ هذا نوع من المرض. ولهذا قل العلم، قل الالتفات إليه، وينبغي مراجعة. شبابنا الآن في المتوسطة والثانوية أعرضوا، غفلوا بأشياء كثيرة لا تخفى عليكم عن العلم، عن القرآن، عن حفظ القرآن. وإذا نشأ هؤلاء على الجهل بالقرآن والجهل بالعلم بالقرآن صاروا لا لفظ ولا معنى، لا حفظوا القرآن ولا فقهوا في دين الله عز وجل. وهؤلاء هم الذين يكونون عرضة لشياطين الإنس والجن، يصرفوهم عن دين الله ويحرفوهم. إما بالفساد والمخدرات وإما بالأفكار المنحرفة. نعم يا شيخ. وهذه صفة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومن بعدهم. نعم تفضل. ومن بعدهم مثل الثوري ومالك وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض ونحوهم وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وعبد الله بن وهب وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والشافعي ونحو هؤلاء. ثم كان من أقوم هؤلاء بهذه المنزلة في وقته أحمد بن حنبل ومن يقاربه في ذلك كإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وبشر بن الحارث الحافي وغير هؤلاء. فإن الإمام أحمد كما قال فيه أبو عمر حاسن الرملي رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والبدع فنفاها. فهو من أعظم من أنس بما استوحش منه الجاهلون واستلان ما استوعره المترفون. نعم هذا وصف، يقول أعظم من ينطبق عليه هذا أئمة السلف. الوصف الذي وصفه به علي بن أبي طالب هؤلاء الأقلون عددا المهتمون بالتنزيل المستوحشون مما شغل المترفين ما شغل به المترفون، قالك مثل الصحابة كلهم والسابعين سعيد بن المسيب الحسن البصري عمر بن عبد العزيز سفيان الثوري مالك بن أنس عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد عبد الله بن وهب أبي سليمان الدارقطني معروف الكرخي الشافعي أحمد بن حنبل. ضرب المثل بما نقل عن الأحمد بن حنبل: عن الدنيا ما كان أصبره وللبدع ما كان أعظم رده وحجته. وقف في محنة خلق القرآن عن البدع وأبى حتى أوذي رحمه الله. ثم لما انتصر أهل السنة وأميتت البدعة وأوحيت السنة انفتحت عليه الدنيا فأبى رحمه الله تعالى. ولهذا سمي إمام أهل السنة والجماعة. كل الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لموقفه ذاك رحمه الله. فضله. وهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال الله تعالى فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأيهم كان أعظم يقينا بآيات الله وصبرا على الحق فيها كان أعظم إمامة عند الله من غيره. ومن مثل هؤلاء يؤخذ تفسير القرآن والحديث كما قال أبو عبيد: وعلمه باللغة في الطبقة العليا مع ما له من البراعة في بقية العلوم. لما ذكر تنازع بعض أهل اللغة وعلماء الفقه والحديث في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن بعض أهل الغريب فسره بالتجليل، وأن علماء الدين فسروه بإبداء المنكب، قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل، والتأويل هو التفسير وهو حقيقة المراد، يعني أن الفقهاء يعلمون ما عني بالأمر والنهي لأن ذلك مطلوبهم، وأهل اللغة وأهل الغريب يتكلمون فيه من جهة اللفظ فقط وما تريد به العرب كما قدمنا. نعم. هؤلاء الذين مدحهم وذكر نماذج منهم، هؤلاء الأئمة هم الذين يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين بالحق، اليقين بالعلم، عدم الالتفات إلى ما عند الآخرين من علوم ونظم. نحن عندنا دين الله كامل، اليقين بهذا لا يخدعنا الآخرون، ثم الصبر على ذلك. ولهذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة تجد عندهم هاتين الصفتين: العلم بدين الله والاعتزاز به، ثم الصبر عليه والمصابر. ثم قال: هؤلاء الأئمة العالمون العاملون الصابرون هم الذين يؤخذ عنهم معاني القرآن لا يؤخذ عن غيره. وذكر النموذج، قال لك مثلا في علماء لغة، وللمعلومية كثير من علماء اللغة هم أئمة في أهل السنة، يعني تجد هذا العالم اللغوي تجده أيضا من أهل السنة والجماعة في عقيدته وفي إثباته للأسماء والصفات ونحوها. لكن الفقه في دين الله والفهم لمعاني مثلا السنة من أين نأخذه؟ كان نأخذه من الفقهاء الذين يعرفون مدلول الأمر والنهي، وليس بمجرد المعنى اللغوي. في عصرنا الحاضر أناس يحرفون دين الله بالمعنى اللغوي، يقول لك هذه الكلمة في القرآن وفي السنة عدة معاني، ويأتي بأي معنى ويحرف دين الله ويغير المعاني. قال لك لا، تفسير القرآن له ضوابط، له قواعد، له مرجعية. ليس كل لفظة، اللفظة أحيانا تحتمل عدة معاني، لو فسرت بها الآية لفسد معنى الآية. وذكر مثال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة. هذه من الأمور المنهية عنها، النهي عن اشتمال الصماء. فواحد يبغى يعني يعرف ما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم حتى لا يفعله في الصلاة، فراح لأهل اللغة. فلما راح قال اشتمال الصم هو أن تلبس ثوبا أصم، ثوب أصم يعني ثوب مخيوط من جميع الجهات، أصم مسكر، فهذا لا يجوز لك أن تصلي فيه، يكره الصلاة. ماشي، هذا عند من؟ عند أهل اللغة. لكن لما رجع إلى الفقهاء قال لك لا، اشتمال الصماء هو نوع من اللبس، وهو أن يتجلل الإنسان بثوب واحد ثم ينسفه على ظهره كما يفعل بعضهم فيظهر منكبه وعورته. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كشف العورة، وكشف العورة في الصلاة لا يجوز. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي إذا رفع يده وهو في الصلاة ثم وضعها على كتفه طرف الثوب يظهر هذا الجانب، هذا هو المنهي عنه. فهذا نموذج للفرق بين المعرفة اللغوية البحتة وبين معرفة أهل العلم وأهل الفقه الذين يفقهون لماذا نهي عنه في الصلاة. هل لأنه مصمت؟ لا، ليس لأنه مصمت، وإنما لأنه قد يترتب عليه كشف المنكب والعورة. فهمتم هذا؟ طيب نأخذ نموذج ثاني، تفضل عشان نختم به الدرس. نعم. وكذلك ذكر هلال بن العلاء الرقي فيما أظن أنهم لما سمعوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر قال، لأن السلام جاء عنه في حديث لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. إيش معنى لا عقر في الإسلام؟ نسمع، تفضل. قال سألنا فلانا وفلانا من أهل العلم باللغة فلم يعرفوا معناه، وأظنه ذكر أبا عمرو الشيباني وطبقته. قال فقلنا ارجعوا بنا إلى أهله، فجاءوا به إلى أحمد بن حنبل فسألوه فقال كانوا في الجاهلية إذا مات فيهم كبير ذبحوا عند قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من تعظيم الميت الذي يشبه النياحة ويشبه الذبح لغير الله، ولهذا كره أحمد الأكل مما يذبح على القبور. قال هلال فقلنا هذا والله العلم. ثم أنشد لبعض عرب الجاهلية وإذا مررت بقبره فعقر به كوم الركاب وكل طرف سابح. فهذا بعض ما يتعلق بكون الأحاديث والآثار موافقة للقرآن ومفسرة له. نعم، هذا مثال حديث لا عقر في الإسلام. سألوا أهل الواقع والله ما ندري، الرسول كل لا عقر ما نعرف، ما هو الذي نعرف ما ندري عنه. فذهبوا إلى الفقيه أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن حنبل العقر ما هو؟ هذا شيء من عادة الجاهلية، إذا مات الميت يقول لا تهدى نفسه ولا روحه حتى تأتي بذبيح وتذبحها عند القبر. ماشي هذا؟ وهذا اللي قال به الشاعر الجاهلي، وإذا مررت بقبره، يعني هذا الرجل الممدوح المشهور، وإذا مررت بقبره فعقر به كوم الركاب. وكوم الرباء هي الإبل السمينة، يسمونها الكوم، كوم الركاب، اذبح به الناقة السمينة وكل طرف سابحي. كل طرف سابحي يما خيل ولا فرس ولا كذا سابح يسبح ويركض، اذبح به ليش؟ تعظيما لصاحب القبر حتى يهدأ صاحب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ليه؟ لما فيه من تعظيم الميت، ولما في هذا الذبح من المشبه من الذبح لغير الله عز وجل. فهذا يدل على الفقه في دين الله، وأنه ليس فقط مجرد أن تفسره بمعاني لغوية بحتة، فضلا عن أن تفسر القرآن بعقلك. وهذه والله البلية العظمى، كل ما خطر ببال بعضهم في عقله فسر به القرآن والسنة حتى حرفوا كتاب الله وأولوه. ولهذا أخطر شيء في زمننا المعاصر القراءة التأويلية التفسيرية للقرآن، التأويلية التفسيرية التحريفية للقرآن الكريم. يقول لك حتى يصير القرآن مناسب لعصرنا الحاضر نقرأه قراءة عصرية. القرآن يقرأ قراءة عصرية عشان نغير أحكام النكاح وأحكام الإرث وأحكام الصلاة وأحكام الحج؟ كيف نقرأها قراءة عصرية؟ تتغير هذه الأحكام؟ قال لك نعم، تأويل عصري حتى يواكب العصر الحديث. ليه؟ لأن هؤلاء مرة مشغوفون بملاحقة ركب الحضارة الغربية، وليتهم سارعوا بملاحقة ركبها في إعزاز المسلمين بالصناعات والتقنيات وغيرها لكان هذا أمرا مطلوبا يؤجرون عليه. لكن هذا تركوه ولا يتكلمون عنه، وإنما نلحق بهم في الثقافة والفكر والأحكام والأخلاق والآداب ولو عارضت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل أن يوائموا بين نصوص القرآن وبين هذه الحضارة جاء التأويل والتحريف والتفسير كما فعل أهل الكلام المتقدمون. وهؤلاء أخطر من أهل الكلام المتقدمين، أصحاب القراءة المعاصرة التأويلية للقرآن وللنصوص أخطر من علماء الكلام الذين ذمهم السلف ذما كبيرا. فنحذر، نحذر من هذه القراءات، من هذه الدراسات، من هذه المناهج المنحرفة التي تسعى لتحريف دين الله عز وجل. وليس هناك أطيب للقلب من أن يعظم الإنسان الكتاب والسنة. نكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر من نصر الدين. اللهم يا رب العالمين حرر الأقصى من براثن اليهود وفلسطين المباركة. اللهم أنزل بهؤلاء اليهود رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.